تقول هل حف الحواجب والوجه حرام أم حلال للمرأة؟ أما حف الحواجب فإذا كانت تنمص الحاجبة بالمنماص تزيل الشعر من الأصل فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. أما سائر شعر الوجه كالخد مثلا فالنزاع فيه قائم بين أهل العلم والبعد عنه أسلم، والله أعلم.